الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الألعاب التي تأتي بصيغة مثال ضع اسمك أو اسم من تحب وسوف ترى كيف يعيش أو ماذا سوف يهديك أو نحو ذلك؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن الكلام في الأمور الغيبية المستقبلية لا يجوز إلا بعلم وبرهان، لأن أمور الغيب من خصائص، لأن علم الغيب المطلق من خصائص الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فكل هذا الكلام مبني على الدجل والخرافة والتخرص بالظنة والهوى، وليس كلاما مبنيا على حقائق علمية ولا على أدلة شرعية، فهي لعبة محرمة لا تجوز، لأنها إلى الكهانة أقرب منها إلى الحقيقة والواقع. فإن من سيتزوجها الإنسان لا تزال في علم الغيب، فمهما فعلت ما فعلت من اسمك وسني عمرك، إذا قدمتها لهذا الموقع ثم أخبرك بأن التي ستتزوجها اسمها كذا وكذا أو من بلاد كذا وكذا، فاعلم أنهم كهان كذابون دجالون يريدون ابتزاز مالك إن كانت ذات مال، أو يريدون التلاعب بأعصابك أو تجريئك وتعويدك على السؤال عن الأمور الغيبية بهذا الطريق واستكشاف الغيب عن هذه الوسائل. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات، يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يعلم الغيب إلا الله. وكذلك الألعاب أو المواقع التي تقدم اسمك وعمرك ثم يخبرونك بشخصيتك أو وظيفتك، كل ذلك من الدجل الذي لا ينبغي للعقلاء أن يهتموا به ولا أن يدخلوا فيه، ولو من باب محبة الاطلاع والاستكشاف، لأن هذا وسيلة لا بد من منعها، لأنها تفضي إلى المفاسد العظيمة التي قد تخرج العبد من ملة الإسلام فيما لو صدق وأقر به تلك النتائج المبنية على الدجل والكهانة والتنجيم والخرافة. والله أعلم.